جمهورية مصر العربية من القاهرة. رأي الدين، إعداد وتقديم لمياء شرف الدين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المستمعة أمينة صلاح من أسيوط بعثت برسالة تقول فيها: نرى في شهر رمضان ظاهرة نود أن تكون في سائر العام. هذه الظاهرة هي بحث الصائمين عن الفقراء وتقديم العون لهم. نريد أن نتعرف على ارتباط هذه الظاهرة بالشهر الفضيل. يجيب عن الرسالة الأستاذ الدكتور محمد حسنين البطح، الأستاذ بكلية أصول الدين جامعة الأزهر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين، وبعد، فمما لا شك فيه أن الصوم يربي في قلب الصائم العطف على الفقير والمحتاج، حيث يشعر بألم الجوع فيسارع بالجود ابتغاء مرضات الله دون انتظار غرض دنيوي، بل إنه لا ينتظر أن يسأله الفقير، بل يسأل هو عنه ليعطيه العطاء بنفس سخية راضية ترجو الرضا والعطاء من رب كريم. ولعلهم تعلموا هذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ، يعرض عليه النبي القرآن، فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة. وكان الزهري رحمه الله إذا دخل رمضان قال: فإنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام. وكان حماد ابن أبي سليمان يفطر كل يوم في رمضان 50 إنسانا، فإذا كان ليلة الفطر كساهم ثوبا ثوبا وأعطى لكل واحد 100 درهم. الأستاذ الدكتور، وما سر ارتباط البر بالشهر الفضيل كما جاء في رسالة السائلة؟ هناك تناسب عظيم بين الصيام وإطعام الطعام، فرمضان شهر يجود الله فيه على عباده بالرحمة والمغفرة والعتق من النار، والله تعالى يرحم من عباده الرحماء، فمن جاد على عباد الله جاد الله عليه بالعطاء والفضل، والجزاء من جنس العمل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد رغب في البر في هذا الشهر عندما قال: من فطر صائما كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيئا، وجعل الجمع بين الصيام والإطعام من موجبات الجنة، فقال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة لغرفا يرى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. فقام أعرابي فقال: لمن هي يا رسول الله؟ قال: هي لمن قال طيب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وقام بالليل والناس نيام. هذا، وبالله التوفيق. شكرا لكم سيداتي وسادتي، وشكرا للأستاذ الدكتور محمد حسنين البطح، الأستاذ بكلية أصول الدين جامعة الأزهر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.